الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه وكفى بالله وكيلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الخلق وأهدى العالمين سبيلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وما بدلوا تبديلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد عباد الله فاتقوه واعملوا بطاعته كما كنتم في رمضان واعلموا أن يومكم هذا يوم أعظم الله قدره وأسبغ عليكم فيه من الآلاء والنعم ما يوجب شكره أوجب الله عليكم فطره وحرم عليكم صومه وتوج به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام جعله الله عيدا للمسلمين بعد أدائهم فريضة صوم الشهر وشعيرة من شعائر دينه فلا عيد لأهل الإسلام سوى عيدي الفطر والنحر عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني فأحمد الله تعالى على إتمام الصيام وسلوه القبول والتوفيق للتمسك بشرائع الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر من كنتم صائمين قائمين إنكم صمتم شهر رمضان وقمتم لياليه وإن شاء الله نلتم الغفران فاسمعوا البشارة فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء أخرجه ابن حبان وصححه الألباني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله لنتذكر بفرحة العيد اليوم وفرحنا وسرورنا وبهجتنا الفرحة الكبرى والعظمى يوم يجازي الله الصائمين ويقول لهم ادخلوا من باب الريان كما تشاءون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أخرجه البخاري ومسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الأحبة في الله خلقنا الله لعبادته فلنعبده في جميع الأيام والشهور والليالي، وأمرنا بإخلاص الدين له فلنخلص له، وجعل الشرك به أكبر الكبائر فلنجتنب، ولنقيم الصلاة ولنحافظ عليها في الجمع والجماعات، ولنؤدي الزكاة. واحرصوا رحمكم الله على صنائع المعروف وفعل الخيرات، وحافظوا على أركان الإسلام وأصول الإيمان، وداوموا على الخير والمعروف والإحسان، واحرصوا على رد المظالم ونصح الظالم، واحسنوا إلى نسائكم وأولادكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم من خلال وسائل التواصل المتاحة في ظل الاشتراطات الصحية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أفاض علي وعليكم من بركات هذا العيد، وجعلنا بفضله ورحمته من أهل الفضل والمزيد، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول ربكم جل في علاه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فبشراكم تزكيتكم، واستمروا على طاعة ربكم. والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، كرم الإسلام المرأة ورفع شأنها وأعلى قدرها، وجعلها صنو الرجل في أصل التكليف، وساوى بينها وبينه في الأحكام والتشريعات إلا فيما عارض أنوثتها فاقتضى تخفيفا أو زيادة أو نقصا. فليتقين الله عز وجل في أنفسهن، وليحافظن على الصلوات المكتوبات في أوقاتها فإنهن مفتاح كل خير، وليخرجن الزكاة والصدقات فإنها وقاية من النار، وعليهن بالحجاب والاحتشام، وليكن كلهن لهن في أمهات المؤمنين أسوة، وفي بنات النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، وليعلمن أن المرأة نواة المجتمع، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. احرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية، وأطيعوا ولاة أمركم، ترشدوا في دنياكم وتسعدوا في أخراكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتقبل الله منا ومنكم، وأعاده الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وادفع هذا الوباء عنا وعن العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهدي لهداك، واجعل أعمالهما الصالحة في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.